وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا كريم. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة.